أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين الفوز المبين أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بالحضور معي هنا في الاستوديو وبالإخوة والأخوات على شاشة قناة الشارقة الفضائية ومع حلقة جديدة من الفوز المبين جعل الله إياكم من الفائزين في الدارين وزحزحنا وإياكم عن النار وأدخلنا وإياكم الجنة دون سبيقة عذاب إن رب العباد ولي ذلك وهو القادر عليه. وبعد اليوم نعيش في هذه الحلقة مع سورة عجيبة وعظيمة وفيها الأمل الكبير للذين فقدوا نعمة الأمل وفيها الرجاء الكبير لمن تبخرت من قلوبهم سحب الرجاء وللذين يعانون مشاكل في هذه الدنيا وابتلاءات متتالية ورب العباد وهو الخالق والقادر سبحانه وتعالى يبشرهم بالخير الكبير. ألم نشرح لك صدرك؟ هكذا خاطب الله حبيبه صلى الله عليه وسلم. لا يشرح الصدر إلا خالق البشر سبحانه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ما يكون عندنا ماكينة معينة او جهاز معين الذي يعرف يعني اعطال هذا الجهاز وكيف يعمل هذا الجهاز وكيف يعمل على اعلى درجة من التقنية انما يعني هو يعني الشركة او المصنع الذي صمم هذا الجهاز ولله المثل الاعلى. رب العباد وهو الذي خلقنا وهو يعني الذي يعلم ما توسوس به صدورنا وهو سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد. هذا الإله الرحمن الرحيم الخالق أوجدنا في الحياة لا لنكتئب. أما الذين يريدون الاكتئاب ويريدون انغلاق الصدر ويريدون الاستدرار عواطف الناس ببكائهم الكثير وبتقطيب جباههم وبتخشيرة دائما عنده مش 111 عنده 5 6 وحيد جنب بعضها كده دائما مقطب جبينه. لماذا؟ عم رجل مهم حتى بعض الناس يعني عندما يشارك انه رجل ذو حيثية يقطب الجبين. لا اله الا الله. واين تبسمك في وجه اخيك صدقة؟ واحد يتبسم في وجه الناس يتصدق سبحان الله العظيم. قال رجل لابي ذر يا ابا ذر ان صاحبي يريد ان يصنع خيرا. قال ليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. قال فإن لم يستطع؟ قال أن يعني يعين ذا الحاجة. قال فإن لم يستطع؟ قال الكلمة الطيبة صدقة. قال فإن لم يستطع؟ قال تبسمه في وجه الناس صدقة. قال فإن لم يستطع؟ قال أن يمنع شره عن الناس. قال فإن لم يستطع؟ قال أبو ذر أدعو الله له بصاعقة تريح منه البلاد والعباد. سبحان الله العظيم. يعني إنسان غير قادر على أي نوع من العطاء. في ناس والعياذ بالله اذا حلت الكآبة. في ناس كده وفي ناس اذا رحلت معهم السعادة. الا ليس الرزية فقد دار ولا شاة تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد حر يموت لموته خلق كثيرة. يوم مات احمد بن حنبل خرجت بغداد عن بكرة ابيها وصلى الناس خرج قبل صلاة الظهر صلى الناس العصر والمغرب والعشاء في الطريق من الازدحام على جنازة الإمام وأسلم يومها من النصارى واليهود 100,000 لما رأوا من عظمة هذه الجنازة المهيبة التي أحب أهل العراق عن بكرة أبيهم إمامهم وإمام المسلمين جميعا أحمد رضي الله عنه. كان الناس لما يشوفوا محمد بن سيرين راح يصلي العصر أو المغرب كبر الناس رجالا ونساء الله رب العالمين وسبحوا رب العباد على مخاير النور التي على وجه محمد بن سيرين رضي الله عنه. كان الحسن البصري آدم البشرة كان أسود قريب إلى السواد فكان يضع عليه هالة من النور ولا ترى أسود البشرة إلا وهو أبيض القلب منفرج السريرة ذو قلب طيب كأسنانه البيضاء، والعكس سبحان الله غالبا يعني، لكن لا نريد أن نحدد. المهم فالمهم أن نكون أصحاب قلوب بيضاء. فسبحان الله كان الحسن البصري أقرب إلى الأدنى إلى السمرة إلى السواد سبحان الله، فكان يرى عليه مخايل نور، يقولون يا بصري عهدناك آدم البشرة فما هذا النور الذي عليك؟ قال نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله سبحان الله. وإذا قلنا لأبنائنا وبناتنا أو في الاستوديو أو على الشاشة أن لو أن فرضنا جدلا يعني نحن ندخل في أن التصوير حلال ولا حرام، لكن التصوير حلال لأن بدل أن ابننا يصورني الآن أمال يعني صورتي طالعة إزاي يعني، فمش معقول أنا الصورة دي حرام يعني مهم، فيعني أمر طبيعي أمر منطقي يعني أقول الصورة حرام ورجل يصورني بأنا يعني الكلام مش راكب مع بعضه يعني فمهم، والتاني طالع يقول لنا الصور حرام في التلفزيون وراه صور اخرى اللي مش عارف مين ومين ومين وصور حرام، وفي اربع صور طالعين صورته وصوره من خلفه، يعني انت يا اخي ان كلمتك كن عاقلا وانت تكلمني عشان انا كمان اقتنع بيك. المهم هذا اسمه حبس الظل. زمان جدي وجدك كان يقف امام المراه فاذا غادروا المكان غادرت الصوره معهم، جاء العلم الحديث فاوقفنا كانه اوقفنا امام المراه فثبت الصوره بعد ان ايه بعد ان غادرنا. هذا اللي حصل حبس الظل اللي فيها تشبه، لعن الله المصورين اللي هم الممثلين بيعملوا النحت والصور التماثيل والتماثيل التي يعني لا يرجى من الخير يعني، فنحن نقول هذا الكلام. فالمهم ان الـ رضي الله عن الصالحين الذين يعني يعني يعني يعني تقريبا اتصور يعني لو كان في ايام النبي صلى الله عليه وسلم كاميرا فيديو، ولا اريد ان يسخر مني احد يعني لو تفتح من الشيطان وهذا كلام، لو ان هناك انا اقول وانا عارف ما اقول، لو ان هناك كاميرا فيديو تصور النبي صلى الله عليه وسلم بين صحابته لما رايناه الا مبتسما صلى الله عليه وسلم، بس ده المقصد في الموضوع يعني هيقول لك طب اخترت ماذا هو كده اول مثلا هكذا، والله لما لو صور النبي صلى الله عليه وسلم وراينا صوره له في خيالنا هو بسام المحيى صلى الله عليه وسلم، يعني لا يرى الا مفتر يعني يفتر عن مثل حب الغمام صلى الله عليه وسلم ويضحك حتى تبدو نواجذه عليه الصلاه والسلام. وبعدين الـ الـ الـ الـ تقول المراه ان زوجي يا رسول الله، يقول زوجك الذي في عينيه بياض، عينيه بياض عند العرب يعني اعمى، قالت يا رسول ان زوجي مبصر، قال ما من بشر الا في عينيه بياض، صح ولا لا؟ وفي بشر مش في عينه بياض ما كلها سوداء، ولو كانت كلها سوداء من الداخل ما نرى. فيعني ما كان يغضب وما كان يقطب جبينه الا اذا انتهكت حرمه من حرمات الله. لما استشفع قوم المخزوميه لما صرخت عند اسامه وقالوا ان اسامه هو الحب ابن الحب، جاء اسامه يشفع قال يا رسول الله يا اول مره تسرق، فصعد المنبر ونفر منه العرق الهاشمي، اول ما ينفر العرق الهاشمي عرف انه في حالة غضب واحمر وجهه وقال اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه؟ انما اهلك الذين كانوا من قبلكم، كان اذا سرق فيهم الشريف ابن الناس يعني الكبراء القوم، اذا سرق فيهم الشريف تركوه، مش الشريف صاحب الشرف، الشريف يعني صاحب المكانه يعني، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إذن هذا هو الموقف الذي يغضب له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نعود إلى أن يعني إلى مسألة المنة الإلهية في شرح الصدر. أول ما سيدنا موسى بلغ وهو في صحراء سيناء أنه ذهب إلى أسوأ مرسل اليهم، من الفرعونية الطاغية والقارونية الكانزة يعني الاسرائيلية الحاقدة والناقمة، رايح لثلاث اصناف عجب، فرعون الظالم الطاغي يمثل الطغيان، قارون يمثل الرأسمالية التي لا ترقب في انسان الا ولا ذمة، وبني اسرائيل وانتم اعلم مني بما يصنعون على مر التاريخ. اول ما عرف انه رايح للثلاثة دول فرعون وقارون وما يمثله وفرعون وما يحيط به من هامان والى اخره وجنوده وبني اسرائيل، اول طلب قال رب اشرح لي صدري. كان سيدنا ابو بكر الله يرضى عليه يقول اللهم اشرح لي صدري ثم حملني من الهموم ما شئت. ها يا رب بس انت اشرح صدري. وبعدين انا بعد كده ما شاء الله لما الانسان يكون مشرح صدره. اضرب لك مثال بسيط خالص. انت الان امام الشاشة تجلس انت وزوجتك, انت تنظر اليها الان, هو لو لو لو هو لو هي صدرها منشرح من ناحيتك اول ما ترجع من الخارج, وتكون هي مثلا ده اول الشهر وانت جاي يعني معك في جيبك ما يدفئ الجيوب والعواطف يعني في سيوله ماليه ومخبره, مرحبا تريد الغداء الان ما شاء الله اهلا وسهلا. طب نفرض احنا في المحاق اخر الشهر وانت جاي متعب وكده وهي نفسها مش طيبه مفيش اكل, والله اللي عايز ياكل الاكل في المطبخ تقر الله لا حول, هو نفس الشخص بس اول الشهر شيء والعكس لو هو راضي يقول لي يا فلان يقول لي يا سلام والله ام العيال دي الله اكبر عليها تتحملنا الله يبارك فيها الله يعطيها الصحه, ولكن اذا قلب لها ظهر المجن امرنا الى الله الصابرين بخير ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ما قالنا الجنه باذن الله. انا ايوب لا حول ولا ايوب ولا غيره ده انت على سبحان الله. فانا اريد ان اقول ان شرح الصدر ده محك التعامل بين الناس وبعضها. اللهم اشرح, ولذلك قال له ربه الم نشرح لك صدرك. الله شرح الله صدر نبيه صلى الله عليه وسلم نوعين بنوعين من الشرح, شرح مادي وشرح معنوي. كان عنده 3 سنوات ويلعب في بني مع بني في بني سعد عندما كان يرضع من امه حليمه وفطم, واعاد اعيد مره اخرى كانوا كبار بيوتات في العرب يرسلوا الولد الصغير الى الباديه بعيد عن جو المدينه ويشم هواء نقي يلعب الفروسيه يعيش جو الصحراء عينه تبقى ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني انا لا ارى الا عند لغات ابني اللي واقف بالكاميرا سبحان الله, لكن هو منطلق على الافق احنا لا نرى الا الجدران اصبحت ضيقه. الله يرضى عن الحسن البصري ماشي مره كده في البصره اليوم بيبنوا غرف صغيره كده عامل زي الغرف اللي بنسكن فيها ده غرف صغيره كده. قال ما هذا؟ قال امام هذا سيد هذه زنازين سيد. قال طب وسعوها. فتعجبوا قال لا طب ليه يا امام نوزع الزنازين ليه؟ قال وسعوها عسى ان تسكنوها يوما, من عارف انتوا اليوم تبع السلطان بكره ضد السلطان والله انتوا لا اله الا الله تدخل تسكن فيها لا حول ولا قوه الا بالله. قال وسعوها عسى ان تدخلوها يوما. فالمهم ان يعني كان العرب هذا ديدنهم يتعلم الفروسيه والرجوله وسبحان الله. فارسلوا امنه ارسلت ولدها الى صلى الله عليه وسلم وهو صغير مع حليمه مره اخرى, فكان يلعب مع اخيه في الرضاعه. فجاء الولد اخوه دخل على حليمه ان اخي القرشي حدث له امر عظيم. قالت ماذا حدث له؟ خافت لان دي مسؤوليه, عبد المطلب زعيم قريش زعيم اكبر قوه ضاربه في الجزيره العربيه وده حفيده وابوه ميت فيعتبر هو الاب الحقيقي له, فمساله ان ان ان ان يحدث له سوء دي في حق حريمه صعبه جدا ودون قبائل عربيه ترعى وترعى الامانه. ما الذي حدث؟ قال جاءه رجلان عليهما ثياب بيضاء فاخذاه واضجعاه يعني تحت الشجره وشق صدره ومعهما طست يعني طست كده اناء سبحان الله فيه ماء فاخرج قلبه يا الله وغسلاه ثم اخرج منه شيئا وارجعاه ثم يعني فالامه التام عليه سبحان الله العظيم. وكان العجيب لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابه يرون اثر هذه العمليه الجراحيه في صدر رسول الله. وهو هناك ممتقع تحت الشجره يا الله. فراحت حليمه فورا هي وزوجها اخذوا سيدنا محمد الصغير وعادوا فورا الى مكه, ومن باب الامانه خبرت امه بما حدث. والله حدث ان ابني راى كذا وكذا. قالت ان ولدي هذا له شان عظيم, وبينما انا حامل به اذا كان نورا يخرج من بطني يضيء مشرق الارض ومغربها, وان لولدي هذا شان سبحان الله. فعادت به حليمه مره اخرى. فهذا هو شرح الصدر الايه الاول, حتى قال انس فما زلنا نرى اثر ذلك في ايه في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخوه من الرضاع لما قال وهو ممتكع تحت الشجره, اخواننا وكنت حضرت من مؤتمر لجراحه القلب فقال كبير الاطباء ويشرح لما تكلمنا عن هذه القصه شرحها من الناحيه العلميه, قال ان بعد عمليه القلب نسبه الهيموجلوبين في الجسم تقل في الدم, فلما الهيموجلوبين يقل وجه الانسان يصفر, ف فمنتقع تحت الشجرة يبقى عملية جراحية. أنا منها. وماذا أخذ منه؟ قالوا أخذ منه هذه المضغة اللي يحب الدنيا والضغائن والأحقاد والحاجة. فكان سبحان الله حتى مع أعدائه رحيما شفيقا رؤوفا صلى الله عليه وسلم، يعني اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ورفض أن يطبق عليهم جبل الإيه ملك الجبل ملك الجبال، أبى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطبق عليهم الإيه الجبلين أو الأخشبين. فهذه رحمته. قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوتي، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. وسيدنا علي لما أبو سفيان أراد أن يجدد قضية الحديبية لما نقضت قريش عهدها، فسيدنا علي أشار عليه قال له ما جئت الرسول بشيء هو خير إلا وجاك بما هو أفضل. قال له طب أعمل إيه؟ قال له ادخل عليه أبا سفيان وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين. بس أبو سفيان دخل على رسول، قالوا لا، قال له كما قال إخوتي تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وارحم الراحمين. سبحان الله، هكذا هذا حنانه صلى الله عليه وسلم، هذه رحمته، هذه رأفته. لماذا؟ لأن الله شرح له صدر. فالشرح المادي حصل، والشرح المعنوي أنه يتحمل الناس، وكان كلما اشتد الإيذاء عليه ازداد هو رحمة، وكلما ازداد الضغط عليه كلما ازداد حنانا عليه الصلاة والسلام. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. إيه الوزر؟ كان يرى أقاربه وأهله وهم يعبدون الأصنام، يسجد للصنم، بعد كده يعمل سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله، يصنع صنم من صناعة يده ويسجد له، مرة عجوة ومرة مش عارف من الرمل ومرة من الصخر ومرة من سبحان الله. وكان أغنياء مكة كل واحد على قدر غناه، الثري عنده إله من الذهب، واللي أقل شوية من الفضة، واللي أقل شوية من النحاس، وبعدين الاخر اللي مش لاقي حجر لان دماغه احجر من الحجاره او اقصى من الحجاره، انواع سبحان الله. فهذا وزر كان يرى النبي هذا الامر ويتعجب، وكان يذهب ليتحنث في الغار 20 سنة متواصله قبل البعثه، وعنده 20 سنة كان يترك مكه ويذهب الى الغار ويتعبد ويبحث عن الحقائق. ولذلك قلنا من قبل ووجدك ضالا فهذا اي شديد الحب لمعرفتنا فعرفناك ايانا. فرب العباد شرح له صدر، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يا الله، اكبر رفع لذكره انه يذكر مع ذكر الله عز وجل. يعني اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، ولا يصح دخول الاسلام الا بان تنطق وتشهد للرسول بالرسالة كما شهدت لله بالوحدانية. وقرن الله عز وجل اسمه سبحانه وتعالى باسم حبيبه صلى الله عليه وسلم. فانظروا الى مليارات الناس على مر الزمن وهي تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد العجب العجاب، تجد الانسان يعني بعيد عن الله، لا يصلي، يعاقر الخمر، لكن اذكر امامه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، اول شيء يعمله ايه؟ يصلي عليه. سبحان الله، في يعني يحبه المؤمن والطائع والعاصي والبعيد والقريب والملتزم وغير الملتزم، هذا من باب رفع الذكر. سبحان الله العظيم، هذا هو الانسان الذي كتبت حياته وسطرت حياته لحظة لحظة وخطوة خطوة، ومن الله عليه عز وجل او ذكره بفضله عليه. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ثم يقول له ولنا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يا الله، المعية تقتضي تواجد شيئين مع بعض. دخل أحمد مع محمود يبقى إيه؟ سوا مع بعض. لما أقول إيه دخل أحمد فمحمود يبقى إيه؟ ها؟ بعد شوية. دخل أحمد ثم محمود، ها؟ بعد مدة إيه؟ أطول. لكن المعية تقتضي ايه؟ تواجد شيئين، تواجد شيئين في وقت ايه؟ في وقت واحد. فإن مع العسر يسرا، الله، ده العسر شيء واليسر شيء تاني، وجمع المستحيلات هذا امر عجيب. يعني هل اقول جاء الليل والنهار؟ هل هذا يجوز؟ مش ممكن. ارى الشمس والقمر؟ ما ينفعش في وقت واحد. ارى الشمس نهارا والقمر ايه؟ ليلا. لا اقول جاء الليل والنهار جاءت الحرارة والبرودة. يعني ازاي يعني؟ يعني ماء مغلي معه ماء مثلج، ما تركبش يعني ما كيف يعني؟ ان مع العسر يسرا. يعني انت يا صاحب الهم لما يجي لك هم او غم او مشكلة، حط امامك خمسة محاور. المحور الاول احمد الله عز وجل ان هذا الابتلاء وهذه المصيبة وهذا الهم ليس في الدين. يعني في الدين يعني هم انسان كان يصلي وبعدين بطل صلاة، واحدة كانت محجبة خلعت الحجاب، هذه مصيبة في الدين. واحد كان ملتزم بمجالس العلم كره مجالس العلم، واحد كان يصوم اثنين وخميس وقال لك فعلنا رمضان وبعد جه رمضان يمكن ربما ها سبحان الله، واحد كان يزكي ويتصدق اذا بيمسك المال يقول لا والله المال ده حرام، ده انا فقير، ده انا اخليه لاولادي. يا الله، اذا المصيبه ليست في الدين، هذا هو المحور الاول. اول ما تجي المصيبه اقول المصيبه دي في الدين، اقول لا طب الحمد لله انا ديني زي ما هو الحمد لله، عقيدتي كما الحمد لله، فحرام. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. طالما ان المهاجمين من قريش هجموا على المسلمين في احد ولم تحدث هزيمه بالمعنى الاصح بالمعنى الصحيح، لان هزيمه الجيش يعني ايه؟ قتل عدد كبير جدا من الجيش واحتلال ارضه وتغيير عقيدته. لا المشركين قتلوا اغلب الجيش ولا عدد كبير منه ولا احتلوا ارض ولا غيروا عقيده، يبقى اذا لم يهزم النبي صلى الله عليه وسلم في احد، فخلاص يبقى هذا يعني هذا مثال واضح، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما هزم في احد، وانما هزيمه كما يقول خبراء الاستراتيجيات العسكريه هزيمه تعبويه، ولكن ليس هذا وقته الان في قضيه الفقه العسكري. المهم الله عز وجل اذا ابتلاني انا بمصيبه، فاول شيء المصيبه ليست في الدين، هذا اول. وبعدين المصيبة اقول المصيبة ليست اكبر من هذا. ليه؟ الولد اكتشفنا مثلا عنده ولد بمرض السكري، اقول بس الحمد لله قلبه سليم ويرى ويسمع ويتحرك. طب نفرضنا جدلا ان ولد الولد مكفوفا، اقول ماله الحمد لله ده فضل ونعمة يتكلم ويسمع، ده الكفيف ده يكون ما شاء الله ايه عبقري. وكم من مكفوفين في التاريخ بلغوا الاوج، عبد الله بن مكتوم الذي عاتب فيه رب العباد نبيه، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يتذكر فتنفعه الذكرى. الله، يعني اذا وكان الرسول كلما قابله اهلا بمن عاتبني فيه ربي، هذا كفيف. وفي معركه من المعارك قال انا اعطوني الايه؟ اعطوني الرايه، انا كفيف لا ارى، سواء الجيش المسلم انتصر الجيش انهزم انا ايه؟ ووقف بالرايه وانتصر المسلمون. هذا هو الكفيف العظيم الذي سبحان الله الامام الترمذي كف بصره على كبر، ولكن من هو الامام الترمذي؟ يعني يعني يعني سبحان الله العظيم، كم مليك كم قائد كم وزير قد تمنى لو كان عالما مكفوفا، يعني لو كان يعني يتمنى ان يكون ايه؟ يكون كهذا الايه؟ الذي يعني ترك بصمه في الحياه. فاقول ايه؟ الحمد لله الولد لا يرى ولكن الحمد لله يتحرك. طيب فرضا جدلا رزقت ببنت يعني يقول لك ايه متخلفه عقلي مثلا يعني عقلها، ومال اقول ده مالك في البيت، ده ربنا هيرعى البيت كله ويرحب البيت كله رعايتنا لهذه الايه انسانه المسكينه التي جاءت بهذا الايه. اذا انظر الى المصيبه انها ليست اكبر من هذا. واحمد الله، فقدت نعمه ففي نعم، فقدت الصحه في المال، فقدت المال في الستر. يعني بهذا المنطق يبقى انظر الى المصيبه، اول شيء انها ليست في الدين، ثاني شيء انها ليست اكبر من هذا. الامر الثالث ان الابتلاء ده شعار الانبياء وشعار الصالحين، فالانبياء تركوا علما وابتلاء، فمن قل حظه من الابتلاء فقد قل حظه من ميراث النبوة. الابتلاء وميراث النبيين، فمن قل حظه من الابتلاء. يعني اقول لك شيء، لو ان اي انسان لم يأتيه ابتلاء عارف يعمل ايه؟ كلا ان الانسان ها لا يطغى. ليه؟ قال ان رآه استغنى. يقال ان فرعون هذا والعياذ بالله لم يصب مرة بمرض ولا مغص ولا عينه ألمته ولا عنده هشاشة عظام، ولا ثبت في التاريخ انه كان سليم معافى الى ان غرق. هل هذا معنى رضا من الله؟ ابدا. لما اخذه اغزى عزيز المقتدر سبحان الله العظيم، يعني يرفعه فوق وبعد يرميه من علي سبحان الله. فاذا احمد الله رب العالمين ان هذا الابتلاء انما هو شعار الانبياء شعار الصالحين، يبتلى المرء على قدر دين، اكثر الناس بلاء الانبياء فالاولياء فالامثل فالامثل، ان كان في دين صلابه كان الابتلاء قويا وشديدا، واذا كان الايمان ضعيف كان الابتلاء ايه محدود وقاصر. اذا رب العباد سبحانه وتعالى من كرمه انه لما يبتلي العبد يحصل ثلاثة امور. الامر الاول افزع الى الله. ليه؟ لانه بتغلق الابواب الساعة الثالثة صباحا، المستشفيات مغلقة، طبيب الاطفال مش موجود، والولد يصرخ والام تدعو، وده الدعاء هنا ملح. شوف الفرق بين الدعاء المضطر ودعاء الانسان المستغني. دعاء المضطر ولدي داخل غرفة العمليات او عزيز علي داخل غرفة مراقب برا، الدعاء شكله ايه؟ بحرقة. واذا رحت العصر اذن او المغرب او العشاء اجري على المسجد، ولدي واحد صديقنا خير يا فلان مالك، الله يرضى عنك الولد غرفة دعواتك، الله يرضى عليك، ادعي امين، اللهم اشفيه، اللهم اشفيه، دعاء المضطر. فربنا سبحانه وتعالى احيانا يجد الانسان غافلا عنه، فكيف يصحصحه؟ كيف يعني يجذبه اليه؟ يجيب له هذا الايه؟ هذا الابتلاء وهذه المصيبه عندئذ فورا سبحان الله العظيم. لما ارفأ احد المسافرين في الباخره وتحطمت وارفع على جزيره لم يجد فيها احد، ماذا قال؟ قال يعني سوف اعود الى اهلي، هو يعني باب الياس، ما لديش حد، يوم اثنين على الجزيره ما في حد، ومين هيجي ياخده انقاذ؟ لا في لا ساتلايت ايامها ولا اقمار صناعيه. قال ساعود الى اهلي اذا شاب الغراب وصار القار كاللبن الحليبي. يا الله، عمر الغراب ما يشيب، الغراب يظل هكذا لا يشيب شعر هو ريشه، وصار القار كاللبن الحليب، لا اللبن الحليب يصير قار لكن القار الاسود يصير لبن حليب؟ هذا مش ممكن الا اذا صيرنا احنا يعني نحط له شيء ثاني. اذا شاب الغراب وصار القار كاللبن الحليب، فسمع هاتفا يقول له عسى الكرب الذي امسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان ويأتي اهله الرجل الغريب، وان يكن ظهر هذا اليوم ولا فان غدا لناظره قريب. فنظر على البعد لباخرة جان بعيد فاشار اليهم فجاءوا واخذوه وانقذوه واعطوه مما معهم وعاد سالما غانما الى اهله. فالانسان سبحان الله لما يسمع ان مع العسر يسرا، يبقى اليسر جاي في العسر معاه. ليه؟ لاننا لا ارى في العسر الا الصورة الظاهرية، فانا احمد الله عز وجل ان المصيبة ليست في الدين، وانها ليست اكبر من ذلك، وان الله عز وجل هذا شعار النبيين والصالحين، وان الامر الرابع الله يتودد الى عبده بالابتلاء بالمصيبة، يصيبه بالضنك عشان يجذبه اليه، يأخذه من نفسه اليه. اللهم خذنا، خذ من انفسنا اليك، اخذ الكرام عليك، سبحان الله. فلما يؤخذ الانسان بهذا المنطق يوصل برب العباد عز وجل، ولن يغلب عسر يسرين ابدا. ولذلك قال ربنا ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. الله، يبقى اليسر ياتي في اللحظه التي يريدها رب العباد عز وجل، لا في اللحظه التي تريدها انت. ام موسى تتمنى ان يعود اليها ولدها الان ولا تلقيه، لكن الله يريد امرا اخر، يروح ويذهب الصندوق الى قصر فرعون ويؤخذ ويربى هناك، وتاتي امه لترضعه. فرب العباد هو الذي يتصرف في الكون، لا احد متصرف في هذا الكون مع الله رب العالمين، يعني سبحان الله، وهو القاهر فوق عباده، هو الذي يعني لا يبدل القول لديه، قال ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. فاذا المساله ان سيدنا ابراهيم يتمنى ألا يترك ولده وامه هاجر هناك في واد غير الزرع، اتمنى، لكن الله عز وجل يامره، وامنا هاجرت تساله الله امرك بهذا، فتعلم ان هذا امر من الله، فصبرت فجاء الفرج على مر التاريخ كله. ولذلك ذكر ابراهيم وال ابراهيم في التاريخ، فمليارات المسلمين في كل صلاه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. لماذا؟ لانهم صبروا واحتسبوا ونزل عليهم ابتلاء بردا وسلاما، فنظروا الى ان المبتلي انما هو الله رب العالمين، وده اللي يخفف عن اهل الابتلاء ابتلاءهم. او الابتلاء ده منين؟ من الذي اتى؟ الله. خلاص، يبقى الله له حكمه، انا لا افهم الحكمه الان لكن افهمها بعدين، سبحان الله العظيم. واحد عمل مره كده ضابط، كان زمان ايام في حرب الاستنزاف في مصر، في الستينات او اخر الستينات, فاسنانه تؤلمه. فالطبيب جنبه طبيب زميل له ضابط في الجيش ايضا قال لا يا فلان انت لازم تنزع ان ننزع لك السنتين اللي من الامام. قال له يا اخي ده الالم مش هنا, الالم في الداخل. قال له دي لازم. المهم نزعهما فصار من غير اسنان من الامام. يا الله ودي منظر يعني. وبعدين بعد مدة وانهى خدمته في الجيش واحل التقاعد وبعد نركب سنتين صناعيتين. بعد 10 سنوات في اواخر السبعينات كان له شركة كبيرة وهو مسافر بالسيارة, ركبت فوق السيارة سيارة نقل كبيرة حافلة كبيرة فحطمته تحطيما عظامها ودخلت الاسنان في بعضها. وبعدين دخل الطبيب قال لا وسيلة لدخول انبوبة الاكسجين الى جسمه الا عن طريق القريب من الحنجرة يفتحوا فتحة. خرجوا لزوجته في الخارج قالوا لها تتوقعي ان نوصل له الخرطوم عن طريق الحنجرة ودي احتمال تقطع الاحبال الصوتية فلا صوت له بعد ذلك. خلاص توكلوا على الله. دخلوا فاذا بطبيب ممرضة تحرك فمه فاذا بالسنتين يسقط الصناعيتين اللي ايه تركيب. ادخلوا خرطوم من ايه من مكان الفك المكسور عن طريق هاتين السنتين اللتان نزعتا من 10 سنوات ليقضي الله امرا كان مفعولا, وعاش بعدها يمكن 20 سنة ومحتفظا بصوته لان الذي يبتلي انما هو الله رب العالمين. ان مع العسر يسرا, ان مع العسر يسرا, فاذا فرغت فانصب. اذا كان الكلام لسيدنا محمد ان فرغت من العبادة فانصب بزيادة العبادة والدعاء والاستغفار مرة اخرى والى ربك فارغب, عد الى رب العباد. وانتم ايها المؤمنون ايضا اذا فرغتم من العبادة فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. هذه يعني لمحات سريعة من سورة الشرح. شرح الله صدورنا وصدورنا صدوركم جميعا, وجعل شرح الصدر هو ديداننا, وجعل الابتلاءات التي يبتليها لنا رب العباد كفارة لذنوبنا ورفعا لدرجاتنا. ونترككم في فاصل قصير ثم نعود اليكم مرة اخرى لنتقبل ونستقبل اسئلتكم. بورك لي ولكم في القرآن العظيم وتقبل منا ومنكم. الى فاصل ان شاء الله ونعود اليكم مرة اخرى, فاهلا بكم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله, مرحبا بكم مرة أخرى وحلقة الفوز المبين. وكنا نتحدث عن سورة الشرح, شرح الله صدور الجميع. ربما عندكم بعض الأسئلة التي تكمل ما قلت في هذه الحلقة إن شاء الله. أول سؤال إن شاء الله. أيوة ابن ناس تفضل. السلام عليكم. يسر الله لك. مبارك فهمك دكتور وجزيك عنا كل خير. دكتور العسر واليسر كتير قوي بنلاقي من الناس عندهم عسر بس بنلاقي صعوبة اللي احنا ندخل عليهم السرور او ندخل عليهم اليسر, فأي انهي طريقة احسن اللي احنا نقدر نتكلم معاهم وندخل عليهم الفرح يعني وييسر عليهم الامر. بارك الله فيك. عندما نرى انسانا في ورطة او في ازمة نفسية او صدر منغلق او مكتئب او متشائم, يعني بعض الناس يجدون لذة في الشكوى. في ناس كده تجلس معه عارف لو لما يجد شيء يشكو منه يشتكي من الجو والحر رطوبة التكييف عطلان الكهرباء ضعيفة اي شكوى خلاص اي شكوى. وهو هذا الانسان الذي يشكو اذا امسك في باب الشكوى يظل ذليلا للشكاوى طوال حياته للأسف الشديد, يظل بهذا المنطق في حالة من الشكوى المستمرة. فاذا وجدنا انسانا مكتئبا في حالة عسر كيف نظهر له ايه المفاتيح اللي هو اول شيء. لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في المسجد واضعا خده على كف قال مالك؟ قال هموم وديون لزمتني يا رسول الله. قال الا ادلك على شيء ان قلت اذهب الله همك وقضى دينك؟ قال خبرني يا رسول الله. قال قل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال فما أن قلت إلا أذهب الله همي وقضى ديني. الكارثة الكبرى أن مسلم موديل 2010 ميلادية لما تقول هذا الكلام يقول لا الدعاء ده كل يوم أدعي لك ما فيش فايدة. ما ده هو أصلا ما فيهوش فايدة أساسا, وده ما ينفعش فيه الكلام لأنه ده غلق وعايز إيه عايز يعيش في حالة نكد لازم عشان يشعر نفسه. لأنه ده إذا كشفنا عليه من ناحية الطب النفسي تجد ان كثير الشكوى ده مريض يريد لانه لا يجد احدا يهتم به. فكيف زي الطفل لما الطفل ده يجي حد مش مهتم بيه يعمل ايه؟ يروح ماسك مثلا الكوب الزجاج ويروح ايه عامله في الارض عشان كده خير او عايز حد يهتم بيه وخلاص. فالكبير هذا طفل صغير يريد ان يهتم الناس به. طب يهتموا ازاي؟ انا مريض وتعبان وعندي ضائقة مالية وعلي ديون لا اله الا الله طول حياته بهذا الشكل. فهذا الانسان اذا اردنا ان نخرجه من حالة العسر ونبشره بحالة اليسر وجب علينا ان نوضح له الامر ونقول الذي ابتلاك بهذا الامر بشر ام رب البشر؟ لا رب البشر. كويس. رب البشر احن عليك وارأف بك من ابيك وامك ام انك تريد ان تقدر لنفسك؟ لا استغفر الله رب البشر احب احن علي من ابويا وامي. طيب رب العباد عز وجل عشان يفك كربك يحتاج كام سنة او كام شهر او كام يوم او كام ساعة؟ ولا استغفر الله لا لا يا شيخ لا الله عز وجل لا يحتاج الى زمن انما يقول كن فيكون. هيخلي المريض يشفى والضيقة المالية تزول والدين يسد والهم يفك والكرب يزول وضيق الصدر يتحول انشراح في لحظة ما بين غمضة عين وانتباهاتها يبدل الله من حال الى حال. ولطال جميل انت لما العسر عندك وحزنت هل الحزن هذا يغير العسر؟ يقول لا. هل الهم يفرج بانك تعيش مكتئب؟ يقول ابدا لا. طيب هل وانت حزين هكذا وتشكو الناس او تشكو الى الناس هل هذا يسرع بان يأتي الفرج اليك؟ يقول لا. يقول طب على ايه الحزن؟ سبحان الله. طب لماذا يعني سبحان الله العظيم انت في حالة الاكتئاب هذا انت بين يدي الله عز وجل وطالما ان الله ابتلاك فما عليك الا ان تسجد لله في لحظة التنزل الالهي. الله يتنزل في الثلث الاخير من الليل الا من صاحب حاجة الا من مستغفر الا من كذا الا من كذا. طيب بالله عليه في هذا الوقت ده انا لو بلغني ان المدير المسؤول او الوزير المسؤول عن الوزارة اللي بعمل بها موجود في مكتبه الثالثة قبل الفجر بساعتين ولا بساعة هذا واريد توقيع ورقة معينة سوف اذهب واقف على بابي من الساعة 10 مساء وادخل عليه عشان يوقعني. فما بالك ورب العباد هو الذي يتقرب ويتودد ويتنزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بعظمته عز وجل سبحان الله عما يصفون. فيعني كم من باسط يديه كما قال علماؤنا يعني دعاء السحر سهام القدر. دعاء السحر عندك ورطة معينة قف في هذا الوقت وادعو الله بإخلاص وإن الله يستحي من عبده أن يمد العبد يديه إليه ثم يردهما خائبتين إليه مرة أخرى. إذا نحن نريد أن نقول إن رب العبادة سبحانه وتعالى من كرمه وعظمه ومنه أن جاء لك يا فلان بهذا الابتلاء حتى تعود إليه وحتى يكفر لك سيئاتك ويرفع درجاتك ويعطيك حسنات ويجعلك من الصابرين ويجعلك من الذين يدخلون الجنة بدون حساب يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا الصبر مع النصر والفرج مع الكرب وإن بعد العسر إيه؟ يسرى أو ومع العسر يسرا كما قلنا. إذا نحن نريد أن ننبه هذا المكتئب وهذا الذي في حالة عسر أن اليسر قريب وأقرب إليه من شراك نعله لأن المسافة بين السماء والأرض. دعوة مستجابة ليس لك إلا باب الله ادعو الله والله قادر أن يفرج إيه؟ كربك. ولذلك أبو حازم دعا رب العباد وهو عند الحرم ألا يجمعه بأمير المؤمنين الذي أراد أن يوليه القضاء فوقف عند باب الملتزم قال يا رب لا تريني وجهه. بلغ بعد لحظات ان امير المؤمنين عند التنعيم عند الاحرام بتاع اهل مكة سبحان الله العظيم قضى مات امير ولم يجمع الله امير المؤمنين بابي حازم لان ابا حازم لجأ الى رب العباد سبحانه وتعالى. فهكذا نستطيع ان نصنع نضع مفاتيح لصاحب العسر ان يسر عليه ما هو او نحوله الى الاستبشار والى التفاؤل. هذا والله اعلم. سؤال اخر ان شاء الله اتفضل حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. في البداية بشكركم على التفصيل الجميل للآيات. عندي مجرد استفسار ورد في الخطاب القرآني للرسول الكريم وضع الوزر عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. فهل مقصود فيها أنه كان هناك وزر للرسول وتم وضعه عنه؟ أرجو منكم التوضيح. شكرا. بارك الله فيك. شكرا. أولا هم العظيم غير هم الإنسان اللي على قد حاله. بمعنى إيه؟ يعني من يتوكل يعني على الله في أن يرزق برغيف غير اللي يتوكل على الله في نصر أمة. هذا توكل وهذا توكل بس التانة ما بيننا يبحث عن هم الرغيف وهم الأمة كلها. الرسول صلى الله عليه وسلم وزره الحقيقي ليس لذنوبه ولم يصنع معصية قط نهائي عاصمه الله من كل أوزر حتى في يوم من الأيام كان هو يرعى الغنم مع صديق له ف فصديقه قال له يا اخي انت كان لسه في لم يكمل العشرين بعد، تنزل الى اهل مكه وسامر معهم، احضر الثمر والاهازيج والاناشيد والسهر، وبعدين تعال في الصباح. فبينما هو سار في الطريق تعب، فجلس فسمع صوتا جميلا، ظل منصتا له حتى غلبه النعاس فنام، ما ايقظته الا حراره الشمس في اليوم التالي. فلما رجع لصاحبه في الصحراء قال له لعلك سمرت الليله، قال له والله ابدا حدث كذا كذا، قال له طب الليله الجايه، الليله اللي بعدها، ثلاث ليالي مره. فقال لن اذهب مره اخرى، واتاني جبريل كان يسمعه هذا الصوت الجميل، كان يلهيه الا يذهب الى ايه الى هذا المكان. ويقال انه كان وهو صغير عنده 6 سنوات كان بيحمل السيول هدمت الكعبه، فكان اعمامه وقريش تبني الكعبه، فكان يحمل الاحجار فيتعثر في ثوبه، فكان يعني يرفع ثوبه ويضعه على كتفه ويضع فوقه الايه الحجر. قال فرأيت يدا تتحسسني وتسترني وتقول استر نفسك انت لست كهؤلاء يا محمد، وكان هذا جبريل عليه السلام. اذا هو محمي من الله عز وجل من الصغر، يعني من البدايه، يعني قال ان الله يعني اصطفى ادم على خلقه، واصطفى من ولد ادم ابراهيم، واصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل، واصطفى من ولد اسماعيل كنانه، واصطفى من كنانه قريشة، واصطفى من قريش بني عبد مناف، واصطفى من بني عبد المضلب، واصطفاني من بني هاشم او من بني عبد مناف، فانا خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. هذه الخيريه جعلته يحمل هم التامل والتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى، وظل يبحث عن الحقيقه كما قلنا في الحلقه السابقه، ووجدك ضالا فهدى، وجدك شديد الحب لمعرفتنا فعرفناك ايانا، اما وضع عنك وزرك، هذا الوزر ليس الذنب وانما ثقل التبعه عندما قال له ربه انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل ثقل المسؤوليه وثقل المهمه، عندئذ هذا هو الوزر الذي وضعه عنه رب العباد، ليس وزر الذنوب وليس وزر المعاصي صلى الله عليه وسلم. طيب اي سؤال اخر ان شاء الله؟ جزاك الله الف خير يا شيخنا، بارك الله فيكم. هل شرح صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو السبب الاساسي في تحمل اعباء الدعوه؟ هل شرحه كان شرح صدره كان ايوه كان هو السبب الاساسي في تحمل الدعوة لتحمل أعباء الدعوة؟ بارك الله فيك. إن لم ينشرح صدر الإنسان يضيق صدره حتى بأولاده، حتى بزوجته، حتى بزوجها، حتى بأبيه وأمه. طالما الصدر مش منشرح الإنسان يرى العالم من ثقب إبرة، يعني زي الرجل المتشائم الذي قال إيه، قال ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة. زوجته لما شافته مبتسم حصل لها إيه ذعر، ايه اللي حصل في الراجل ده؟ ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة، قلت لها لا تنزعجي اني بخير سالمة، كنت اجري بعض التمارين لفمي ربما افرح يوما ربما. يعني هو انسان عنده امل وعمل تمارين احسن فمه، يا والله انا ارى ان ده صورة لملايين المسلمين، احيانا عايز ايه اللي يقول عليه ايروبيك، ولا عايز شوية فنت شوية تمارين رياضية عشان ايه احسن تنسى شفتاه. يعني قال له يا صاحب ضير على شفتيك أن تتثلما والقلب أن يتحطم، يعني قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. سبحان الله. قال العدا حولي، قلت له ابتسم. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرمة. يعني أنا لما كبرت في السن لما أحزن على الصبا يبدأ يرجع الصبا مرة أخرى؟ أبدا بالعكس. اما الشاعر الخيبان قال الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب. يا عم احمد ربنا الشباب عدى وانت خلاص بقيت عاقل وراسي وخبير وناس تنظر اليك نظره احترام، وكلما راوا شيبك يعني اجلوك، انت احمد ربنا على هذا الايه على هذا الفضل. فالانسان من غير انشراح صدر يصير يكتئب لاي سبب ويغضب لاي سبب ولا يتحمل الناس. اما لو الانسان سبحان الله شرح صدره رب العباد سبحانه وتعالى وصبره، ان عنترة ضرب لنا المثل في موضوع الايه الشجاعة، قالوا يا عنترة انت اشجع انسان في العرب، قال لا لا لا لا ولا اشجع ولا غيره، قالوا هذا تواضع الفرسان، قال لا لا تواضع ولا غيره، انا مسألة صبر، قالوا بالله عليك كيف يعني صبر؟ قال اقول لك انا شيء، مين اقوى واحد فيكم؟ لو واحد كده كامل البنية ينفع ملاكم ومصارع، جابوا واحد قالوا تعال انا اضع سبابتي في فمك وانت تضع سبابتك في فمي، وكل واحد يضغط على ايه سبابة الاخر، شو من يتحمل؟ عنتر يضغط واللي أمامه يضغط، عنترة يضغط واللي أمامه يضغط، إلى أن قال من أمام عنترة آه من شدة الألم، قال عنترة لو صبرت لحظة لخلتها أنا. يبقى مسألة صبر ولا مسألة شجاعة؟ مسألة صبر. وذلك نحن نقول من وسائل الصبر العجيبة ونشرح الصدر أن الزوجة إذا تصرفت مع زوجها بشيء غريب أو العكس، هو قبل أن ترد أو قبل أن يرد يسأل نفسه سؤال، لو الرسول مكاني كان يعمل إيه؟ يا ترى هيعطيها بالبوكس في وجهها ولا يمسك الطاولة يخبطها على دماغها ولا يمسكها يرميها من الطابق العاشر؟ مش ممكن يعمل كده، يعني ما عملهاش إنما واحد مجنون. لكن فأنت قبل أن تتصرف ضع الرسول مكانك. واحد يغيظك في الطريق يضيق عليك الطريق بالسيارة، لا إله إلا الله، لا لا أنت اصبر ورمانه توقع عليه عمي خلاص، وبعدين في الآخر إيه تغلق علينا إشارة واحدة. المثل العام يقول لك إيه، المستعجل والبطيء على المعدية يتلاقوا. يعني إيه؟ يعني واحد مستعجل بطيء يجي ننتظر كلنا الإيه المركب لما تيجي ولا الطائرة، أنت رايح فين يا عم؟ لسه فاضل ساعتين. واحد وصل بعد 10 دقائق، وفي الآخر كله منتظر إيه النداء على الرقم، الرحلة رقم كذا التي تغادر من الصالة رقم كذا حتى تصل. إذن عايز صبر. فمسألة أن يصبر الإنسان وأن يحتسب وأن يستشعر أن فعلا شرح الصدر هو تحمل الأعباء، فلقد كان شرح صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ازداد الناس إليه إساءة إلا وازداد إحسانا صلى الله عليه وسلم، هكذا كانت خلقه. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، إن مع العسر يسرا. يا الله على التأكيد، لا تخف أنت يا محمد ولا تخاف يا أصحاب محمد ولا تخاف يا أي مؤمن، إن مع العسر يسرا، مش ربما مع العسر يسرا، ها قد يكون مع العسر يسرا، لا إن، هذا للتأكيد، إن مع العسر يسرا. يعني في نفس الوقت لو كان العسر في قوة لدخل اليسر مكانه فأخرجه، سبحان الله العظيم. يعني هارون الرشيد في قصة معروفة دخل عليه رجل فوعظه فأغلظ عليه هارون، لحظة كده الملك هزه قال خذوه ويعني سبحان الله اربطوه في او ادخلوه غرفة وطينوا عليه الباب، ابن الباب 4 جدران، دخلوا اغلقوا وعملوا طين على الباب وطينوا الباب، اصبح بعد شوية الحرس واقفين خارج الغرفة دي اللي عملوا فيها الحبس هذا الرجل، وجدوا يصلي خارج الغرفة، رأى اخذوه الامير المؤمنين، الامير المؤمنين الرجل ده مهلا ده خارج الغرفة، قال طب خدوه واربطوه في ذيل البغلة الفلانية، بغلة شرسة، واجعلوها ترمح به، يلا نهلا اننا نستريح منه، البغلة تجري به في شوارع بغداد. المهم في الاخر قالوا طب نجمع عظامه، فراحوا لقوا لا ثوبه مزق ولا جسده خدش ولا في دم ولا اثار ولا، سبحان الله. اخذوه لامير المؤمنين قالوا من الذي اخرجك من الغرفه؟ قالوا الذي نجاني من البغله. قالوا من الذي نجاك من البغله؟ قالوا الذي اخرجني من الغرفه. الله الله الله سبحان الله. فقال اركبوه هذه البغله وطوفوا في بغداد كلها وقولوا ان هارون الرشيد امير المؤمنين اراد ان يذل رجل اعزه الله فلم يستطع، فمن كان مع الله هل فقد شيئا؟ ومن فقد جانب الله هل كسب شيئا؟ فاللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واغفر لنا ذنوبنا، فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابنائنا بالزوجات الصالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، اعز الاسلام وانصر المسلمين، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، شكر الله لكم حسن انصاتكم هنا في الاستوديو وعلى شاشه القناه، لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.